بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو الدرس 15 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة الثلاثة، وقد وصلنا إلى الباب السادس من أبواب علم المعاني، وهو الباب المتعلق بالإنشاء، بعد أن انتهينا من الأبواب المتعلقة بالخبر والإسناد الخبري. يقول الناظم رحمه الله: الباب السادس في الإنشاء، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق، والطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسامه كثيرة ستنجلي، أمر ونهي ودعاء وندى، تمني استفهام نعطيت الهدى، واستعملوا كليت لو وهل لعل، وحرف حظ وللاستفهام هد، أي متى أيان أين من وما، وكيف أنا كم وهمز علما، والهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري، وهل لتصديق بعكس ما غبر، ولفظ الاستفهام ربما عبر، لأمر استبطاء أو تقرير، تعجب تهكم تحقير، تنبيه استبعاد أو ترهيب، إنكار ذي توبيخ أو تكذيب، وقد يجي أمرا ونهيا وندا في غير معناه لأمر قصدا، وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفأل أو حرص وحمل وأدب. ونقرأ شيئا أيضا من الباب السابع فقد نصل إليه. الباب السابع الفصل والوصل. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، تفصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا أو خبرا، وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام، وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. بقي أن نذكر أن البيت الذي قرأناه آنفا في الباب السادس المتعلق بالإنشاء، واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ وللاستفهام هل، وفي رواية أخرى وحرف تحضيض والاستفهام هل، وحرف تحضيض والاستفهام هل. طيب، نشرع الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح هذه الأبيات. أول ما بدأ به تعريف الإنشاء، فقال: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق. الإنشاء هو مركب لا يحتمل الصدق والكذب، لذلك قال: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء. تقدير الكلام الإنشاء ما لم يكن، فاسم الموصول ما هو الخبر عن المبتدأ المؤخر الإنشاء، وقصره لأجل الوزن، وإلا أصله الإنشاء فأتى به مقصورا الإنشاء. وقد سبق لنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء على الصحيح، وبعضهم يزيد قسما ثالثا، وأن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فقولنا محتمل الصدق والكذب أي هو كلام يحتمل إذا قاله المتكلم به يحتمل أن يقال له صدقت في كلامك هذا أو كذبت فيه، ولكن يزيدون قيدا وهو قيد لذاته، وذلك أن بعض الكلام لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب ولكن لا لذاته وإنما لقرينة خارجية، كالأخبار الموجودة في القرآن الكريم مثلا أو في كلام سيد المرسلين الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثل هذه الأخبار لا تحتمل الكذب، لكن ليس ذلك لذات الخبر وإنما أو لذات تركيبه وإنما لقرينة خارجية هي علمنا بصدق المخبر. طيب، يقول ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق والكذب الإنشاء، والكذب الإنشاء ليس كما أراه عندكم الآن في المتن والكذب، والكذب إنما هو والكذب الإنشاء ككن بالحق، هكذا يستقيم الوزن. طيب، ككن بالحق هذا مثال وهو من أنواع الإنشاء، بل هو على وجه الخصوص من أنواع الإنشاء الطلبي، فإنه أمر كن، هذا فعل أمر وهذا التركيب أمر كن بالحق. قال الشارح الحق هو الله سبحانه وتعالى أي كن بالله، أي في أقوالك وأفعالك وجميع حركاتك وسكناتك. ثم اعلم أن هذا الإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي هو كصيغ المدح والذم التي تكون مع مثل نعمة وبئس، وكصيغ العقود كبعت كذا وكذا أو اشتريت كذا وكذا، وكالقسم والله فعلت كذا أو والله أفعل كذا، وكفعلي التعجب ونحو ذلك. هذه كلها من أنواع الإنشاء لأنها لا تحتمل الصدق والكذبة أو التصديق والتكذيبة، ولكن ليس فيها طلب. والقسم الثاني هو الطلبي، وهو الذي يهمنا البحث عنه في الأبيات التالية إن شاء الله تبارك وتعالى. قال والطلب استدعاء ما لم يحصل، والطلب استدعاء ما لم يحصل، أي الطلب هو أو الإنشاء الطلبي هو استدعاء مطلوب غير حاصل وقت الطلب، استدعاء مطلوب غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكلم. لما؟ لأن طلب الشيء الحاصل لا يليق، وإنما يطلب وقوع شيء غير حاصل، كقولك مثلا اطلب العلم، فأنت تخاطب به شخصا لا يطلب العلم الآن فتقول له اطلب العلم، أو إن قصدت بذلك الازدياد من طلب العلم فالأمر سيان، فأنت تقول له اطلب العلم أي ازدد من طلب العلم، بخلاف قولك مثلا فلان زيد يطلب العلم فهذا خبر وليس إنشاء، فأنت تخبر عن كونه يطلب العلم لكن لا تستدعي حصول شيء. فالطلب إذن هو استدعاء غير حاصل، ويشمل ذلك الأمر والنهي ونحو ذلك. أما غير الطلبي فهذا ليس فيه استدعاء حصول أصلا، كقولك مثلا نعم الرجل زيد، أو بئس في الذم، فهذا ليس فيه استدعاء حصول أصلا. طيب، أقسام الإنشاء الطلبي كثيرة جدا، لكن اقتصر الناظم على بعضها، وعلى وجه الخصوص اقتصر على ستة منها، وهي الأمر والنهي والدعاء والنداء والتمني والاستفهام. ولذلك قال أقسامه كثيرة ستنجلي أي ستظهر لك. ثم ذكر فقال أمر ونهي ودعاء ونداء أي ونداء تمن استفهام أعطيت الهدى، هذا تتميم للبيت. إذا نشرع في شيء من الكلام على هذه الأنواع الستة. أولها الأمر، والأمر هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، حقيقيا كان ذلك الاستعلاء أو ادعائيا. فالحقيقي كالذي يقع مثلا في خطاب الله سبحانه وتعالى لعباده، أو كقول السيد لعبده مثلا افعل كذا، فهذا استعلاء على جهة الحقيقة. وأما الادعائي فهو حين يدعي الشخص أنه مستعل على مخاطبه، ولا يكون ذلك الاستعلاء حاصلا في الحقيقة، كقول العبد لسيده افعل كذا على جهة التعاظم والتكبر لا على جهة التواضع. فهذا الأمر وهذا تعريفه. ولا يخفى أنهم يفرقون في الاصطلاح بين الأمر والدعاء والالتماس، وهذا اصطلاح لبعض العلماء أو لجماعة من العلماء، فيجعلون الأمر من الفوق إلى الذي تحته، أي من الأعلى إلى الأدنى كخطاب السيد لعبده، ويجعلون الدعاء بعكس ذلك كخطاب العبد لسيده، ويجعلون الالتماس عند التساوي أي تساوي المقامين كخطاب الرجل لمن يوازيه ويساويه في المقام. وصيغ الأمر المشهورة أربعة هي فعل الأمر، وهذا أشهرها، كقول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ هذا فعل الأمر، من أخذ يأخذ. وفي علم الصرف يعلم وجه الإتيان به على هذه الصورة، صورة خذ، وأصلها أؤخذ. والمضارع المقرون بلام الأمر، هذه الصيغة الثانية، تأتي بفعل المضارع وتأتي قبله بلام الأمر، كما في القرآن الكريم لينفق ذو ساعة من سعته. لينفق هذا في نفس قوة قول القائل في غير القرآن أنفق من سعتك، أنفق يا ذا الساعة من سعتك، لينفق ذو ساعة من سعته. والصيغة الثالثة اسم فعل الأمر كصه ومه وحي وآمين ونحو ذلك، كأن تقول لشخص مثلا صه عن الغيبة أو عن فحش الكلام أو عن الكلام الفاحش، وكقول المنادي بالأذان حي على الفلاح، قالوا معناها أقبل إلى الفلاح، إلى ما فيه فلاحك في الدنيا والآخرة. والصلاة فلاح، بل هي بريد كل خير في الدنيا وفي الآخرة، كما أن تركها بريد كل شر والعياذ بالله. وآمين قالوا أيضا معناها استجب، آمين اللهم استجب. هذه الصيغة الثالثة. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر، فإن المصادر أيضا يمكن أن تأتي بها وتقصد بها ما يقصد بفعل الأمر، كقولك مثلا رفقا بالمستضعفين، هذا في نفس قوة قولك أرفق بالمستضعفين، وكقولك مثلا صبرا على اللأواء والبأساء أي اصبر أو اصبروا. هذه المصادر النائبة عن فعل الأمر المحذوف وجوبا. وتكلم العلماء على الأمر هل يفيد الفور أو التراخي، فذكروا ذلك في علم أصول الفقه خصوصا، وذكروه أيضا في علم البلاغة، وأيضا ذكروا ولا نطيل الآن ببيانه فهذا يعلم في علم أصول الفقه، وذكروا أيضا أن للأمر صياغا مجازية كالدعاء والالتماس والتهديد، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا للتهديد. وكالتعجيز يا لبكر أنشر لي كليبا، وهذا من الشواهد المشهورة من شواهد العروض والبلاغة وغيرها، ومن كلام من شعر المهلهل في قصته المعروفة في حرب البسوس. يا لبكر أنشر لي كليبا، يا لبكر أين الفرار، أنشروا لي كليبا. هم ما يمكنهم أن ينشروه أي يحيوه، فهذا على سبيل التعجيز. وأيضا الإهانة كقول الله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، أو الإباحة كما في قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وغير ذلك. هذه والامتنان أيضا كما كلوا مما رزقكم الله، والإكرام ادخلوها بسلام آمنين، إلى غير ذلك مما ذكره علماء أصول الفقه. فهذا الأمر. النوع الثاني هو النهي، قال أمر ونهي، والنهي ضد الأمر، وهو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، حقيقيا كان الاستعلاء أو ادعائيا، فما ذكرناه في الأمر نذكره في النهي ولا فرق، إلا أن النهي له صيغة واحدة بخلاف الأمر، وصيغته الفعل المضارع المقرون بلا المفيدة للنهي، وهي لا الناهية، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فهذا النهي وهذه صيغته المشهورة. وأيضا ذكروا أن للنهي معاني مجازية كالدعاء والالتماس، وهذا قد ذكرناه آنفا، ولا فرق بين الأمر والنهي إلا من جهة أن أحدهما للإثبات والآخر للنفي، وكالتهديد والإرشاد والتمني والتيئيس ونحو ذلك. التيئيس كقول الله تعالى لا تعتذروا اليوم، أي لا فائدة في الاعتذار، هذا ليس نهيا عن الاعتذار، وإنما هذا ييئسهم من الاعتذار، أي لا فائدة من اعتذاركم، أنتم في يأس الآن. وكالإرشاد كقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، لا تسألوا عن أشياء، هذا إرشاد إلى أنه لا ينبغي التدخل في الإكثار من الأسئلة التي يؤدي الإكثار منها إلى ما لا تحمد عقبة، إلى غير ذلك. فهذا النهي، قال أمر ونهي ودعاء ونداء. والدعاء هو طلب الفعل، فهو مثل الأمر أو داخل في الأمر عند جماعة من علماء البلاغة، فيجعلون الدعاء داخلا في الأمر أو داخلا في النهي إن كان على إن كان للنفي، إن كان دعاء لطلب الفعل فهو داخل في الأمر، وإن كان لطلب الكف عن الفعل فهو داخل في النهي، ويجعلون الفرق بينه وبين الأمر هو في مقام المخاطب مع المتكلم. فإذا الدعاء هو طلب الفعل مع التذلل والخضوع، كقولك مخاطبا ربك سبحانه وتعالى اللهم اغفر، هذا في الصيغة النحوية أمر اغفر، لكن في الحقيقة من باب الأدب يقال هذا دعاء. وهذه مسائل اصطلاحية، بعضهم يجعل الدعاء قسيما للأمر، وبعضهم يجعله قسما منه وداخلا فيه. الدعاء قال ودعاء ونداء، والنداء هو طلب الإقبال بحرف مخصوص، وهذا الحرف على الصحيح عند النحاة ينوب مناب فعل هو أدعو، ولذلك يقررون أن قولك يا زيد هو في أصله أدعو زيدا، أصله أدعو زيدا، فحذفوا الفعل وأتوا بهذه الأداة، أداة النداء بديلا عن هذا الفعل المحذوف، كقولك مثلا يا كريم يا كريم يا كريم ارحمني مثلا أو اغفر لي، فهذا مبحث النداء. طيب قال وتمن، ونداء تمن. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، وذلك إما لكونه مستحيلا وإما لكونه بعيد الحصول. فمثال المستحيل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب فإن الشباب لا يعود. وكقول الآخر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ما أرضى لكم كلمي، أي ما أرضى لمقامكم أيها الممدوح كلماتي. ولذلك أتمنى لو أن الكواكب تقترب مني فأنظمها عقود مدح. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى، أي فلست أرضى، فما أرضى لكم كلمة. هذا للمستحيل. وأما بعيد الحصول فكقول القائل مثلا: ليتني أكون أميرا، أو يعني واحد من السوقة ومن العامة، من عامة الناس، يقول ليتني أكون أميرا أو ليتني أكون وزيرا. هذا ليس مستحيلا ولكنه بعيد في الحصول، بعيد الحصول. أما إذا كان الشيء مترقب الحصول قريبا فهذا يسمى ترجيا. ولذلك يفرقون بين التمني والترجي، فيجعلون التمني للذي لا يرجى حصوله، ويجعلون الرجاء والترجي لقريب الحصول. ويعرف الترجي بأداة مثل لعل وعسى ونحو ذلك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا ليس من أقسام الطلب فلا بحث لنا فيه. لما؟ لأنه عبارة عن ترقب حصول الشيء محبوبا كان أو مكروها، وإذا هذا ليس من باب الطلب. طيب أما التمني فله صيغ، صيغة أصلية مشهورة هي ليت، وصيغ أخرى ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في المبحث التالي، وهو قوله: واستعملوا كليت لو إلى آخره. إذن هذا الخامس وهو التمني. ثم الاستفهام، قال: تمني استفهام، نعم تمني استفهام أعطيت الهدى. أعطيت الهدى هذا تتميم للبيت، جيد. الاستفهام هو طلب حصول ما في الخارج في الذهن، فيشمل التصور ويشمل التصديق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على أدواته في البيت التالي، وهذه الأدوات لها معاني مختلفة. لكن قلنا إذن الاستفهام هذا تعريفه، أصلا في اللغة هو طلب الفهم، وفي الاصطلاح قلنا هو طلب حصول ما في الخارج في الذهن، أو قالوا هو طلب العلم بشيء بواسطة أداة من أدواته، وهي 11 أداة سيأتينا ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن قلنا يشمل التصور والتصديق، أي هذا الذي في الذهن يشمل التصور والتصديق. والفرق بينهما أنهما قسمان من الإدراك. فالإدراك إما أن يكون لتحصيل معنى مفرد من المفردات، وإما أن يكون لغير ذلك. فإن كان لتحصيل معنى مفرد فهذا يسمى تصورا، كقولك مثلا: زيد. إدراك معنى زيد، إدراك هذا المعنى المفرد الذي هو زيد، هذا يسمى تصورا. ومثله إدراك القيام، هذا المعنى المفرد الذي هو القيام، هذا يسمى أيضا تصورا. طيب أما إن كان الإدراك مركبا بحيث فيه إدراك نسبة شيء لآخر إثباتا أو نفيا فهذا يسمى تصديقا. إدراك نسبة شيء لآخر إثباتا أو نفيا هذا يسمى تصديقا. مثال ذلك إذا قلت زيد قائم، هذا إدراك هذا المعنى المركب فيه عند التحقيق إدراك نسبة القيام لزيد على سبيل إثبات ذلك، وعكسه زيد ليس قائما، فهذا فيه إدراك نسبة القيام إلى زيد على جهة النفي، على جهة نفي ذلك. والمحققون يقولون إن التصديق لا بد أن يشمل التصور، فإنه لا يكون تصديق إلا بعد تصور. فإذا أردت أن تدرك نسبة القيام لزيد هذا يقتضي أن تكون قد أدركت قبل ذلك تصور المعنى المفرد لزيد وتصور المعنى المفرد للقيام، ثم تحكم بأحدهما لآخر فتقول زيد قائم. أما لو كنت لا تتصور معنى زيد ولا تتصور معنى القيام فلا يمكنك إثبات أحدهما لآخر أو نفي أحدهما عن الآخر، فلا بد من هذا من التصور قبل التصديق. لكن هل تصور الطرفين داخل في ماهية التصديق أم لا، هذا خلاف عند المناطقة والأصوليين وغير ذلك، وهذا لا يهمنا كثيرا. الذي يهمنا أن نفهم معنى التصور ونفهم معنى التصديق، بعد ذلك نقول الأدوات التي تستعمل في الاستفهام سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها تنقسم لما يفيد التصديق ولما يفيد التصور ولما يفيدهما معا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. جيد، ينتقل إلى مبحث الأدوات فيقول واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ أو وحرف تحضير، أي استعملوا كليت، فليت هي الأصل في أدوات التمني، والأدوات الأخرى مستعملة كليت. إذن الأداة الموضوعة للتمني أصالة هي ليت، وقد ذكرنا أمثلتها آنفا. ويستعمل كليت أي في إفادة التمني أدوات أخرى، منها هل، ويتمنى بها فتعطى حكم ليت، وينصب المضارع بعدها على إضمار أن، كما قال الله سبحانه وتعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، المعنى ليت لنا شفعاء. والنكتة هنا أن يظهر المتمنى الذي لا طمع في تحصيله في صورة المستفهم عنه الذي يمكن وجوده، وذلك إظهارا لكمال العناية به وشدة الرغبة فيه، ولا يمكننا حملها على المعنى الأصلي الذي هو الاستفهام. لما؟ لعلمنا بأنه لا شفعاء لهم ولا شفاعة لهم، فهذه هل. وهنالك لو، وتستعمل في التمني أيضا، وأيضا ينصب في جوابها المضارع على إضمار أن، كقول الله سبحانه وتعالى لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي ليت لنا كرة. وأيضا نكتة استعمال هذه الأداة لأجل التمني أن يظهر الشيء الذي يتمنى في صورة الممتنع. لما؟ لأن لو في أصلها قبل أن تستعمل للتمني في أصلها هي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، فكأنك تظهر هذا الشيء الذي يتمنى في صورة الشيء الممتنع، ولا يمكن حملها على معناها الحقيقي الذي هو الشرطية لنصب الفعل بعدها. والثالث لعل، أي الثالث مما يحمل على ليت لعل، فأيضا تعطى حكم ليت وينصب الفعل المضارع بعدها على إضمار أن كما ذكرنا آنفا. وهذا كقولي كما حكاه الله سبحانه وتعالى عن فرعون حين قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ف فهذا على معنى ليتني أبلغ الأسباب، ولا تحمل على معناها الحقيقي الذي هو الرجاء، لأن لعل موضوعة في الأصل للرجاء لا للتمني. لما؟ لاستحالة بلوغ الأسباب، فهو لا يمكن أن يبلغ أسباب السماوات، فلذلك لا بد من حملها على التمني لا على الرجاء. ونكتة استعمالها في التمني أن يظهر الشيء الذي يتمنى وهو بعيد الحصول في صورة القريب الذي يرجى حصوله، لإظهار كمال العناية به والشوق إليه. فهذا لعل. وكما تستعمل لعل في مقام التمني أيضا يعكس الأمر، فتستعمل ليت في مقام الترجي، وذلك لنكتة إبراز هذا الشيء الذي يرجى حصوله ويرتقب حصوله في صورة البعيد الحصول، يعني عكس ما ذكرنا في الأول كقول الشاعر مثلا: فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. نعم. ثم حرف تحضيض أو حرف حظ نحو هلا أكرمت زيدا على معنى التمني. والعلماء يقولون هلا هذه مركبة من هل مع حرف لا، ويمكن أن تقلب الهمزة الهاء همزة فيقال ألا، كما أن لو يمكن أن يضم إليها حرف لا أو حرف ما فيقال لولا ولو ما. فيتحصل لدينا حروف أربعة هي هلا وألا ولوما ولولا، هذه الحروف تصلح كلها للتمني بها، كقولك مثلا هل كما ذكرنا آنفا هلا أكرمت زيدا، هلا سافرت، لولا سافرت، هذه كلها في نفس درجة قولك ليتك سافرت ليتك أكرمت زيدا إلى آخره. إذن قال وحرف حظ. ثم انتقل للاستفهام فقال: وللاستفهام هل، وللاستفهام هل أي متى أيان إلى آخره. إذن هذه أدوات الاستفهام، فذكر 11 أداة وهي الهمزة، وذكرها في آخر البيت قال: وهمز علم الهمزة. وذكر في أول هذه الأدوات هل، فبدأها بهل وختم بالهمزة، وهل والهمزة حرفان، وكل ما عدا هذين الحرفين من الأدوات المذكورة هنا هي أسماء. فإذا بدأ بحرف وختم بحرف وكل الأدوات الأخرى أسماء. قال: هل، أي، متى، أيان، أين، من، وما، وكيف، وكيف أن، كم، وهمز علم. جيد. يقسمون هذه الأدوات إلى ما يطلب به التصور فقط، وإلى ما يطلب به التصديق فقط، وإلى ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى. فالذي يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى هو الهمزة. فإذا الهمزة إن سئلت هل تفيد التصور أو التصديق، هذا نقول بحسب الأحوال. فإذا لها حالتان: الحالة الأولى أن يطلب بها تصور المفرد كإدراك المسند إليه وحده، أو إدراك المسند وحده كقولك مثلا: أزيد مسافر أم عمر؟ وأنت تعرف أن أحدهما مسافر، ولكنك لا تعرف المسافر بعينه هل هو زيد أم عمر. لذلك الغرض من سؤالك هو تعيين المسافر، فتقول: أزيد مسافر أم عمر؟ فيكون الجواب زيد مثلا. فهذا في طلب تصور أو إدراك المسند إليه، وقد يعكس فيكون في طلب تصور المسند، كقولك مثلا أزيد شاعر أم كاتب، وأنت تعرف أن أحد الوصفين ثابت له ولكن لا تعرف ذلك الوصف على التعيين، فغرضك بالسؤال تعيين الوصف فتجاب مثلا شاعر وهكذا. فهو يفيد إذن، فالهمزة تفيد إذن التصور، هذه حالتها الأولى. نعم، وذلك يقولون هي أم أدوات الاستفهام، الهمزة هي أم أدوات الاستفهام. نعم، والحالة الثانية أن تفيد أو يطلب بها التصديق بنسبة شيء لآخر على جهة الثبوت أو النفي. فإذا الذي نسأل عنه الآن هو نسبة يتردد العقل المخاطب بين ثبوتها ونفيها، عقل السائل بين ثبوتها ونفيها، هل هي متحققة في الخارج أو غير متحققة، فتسأل عنها بالهمزة، كقولك مثلا أقدم صديقك، الغالب أن تستعمل في الجملة الفعلية، ولكن أيضا يمكن استعمالها في الجملة الاسمية لكن على جهة القلة. أقدم صديقك، أنت لا تسأل عن تصور القدوم، هذا المعنى المفرد للقدوم، ولا عن تصور ذات هذا الصديق، ولكنك تسأل عن نسبة القدوم للصديق، هل هذه النسبة متحققة في الخارج بعد تصورها في الذهن أم لا. ومثالها في الجملة الاسمية قولك مثلا أزيد مسافر، فأنت تسأل عن نسبة السفر لزيد هل هي حاصلة أم لا، ويكون الجواب نعم زيد مسافر، أو نعم قدم صديقك، أو لا، إما على جهة الإثبات أو النفي. جيد، والمطلوب بهذه الهمزة ما يليها، فيكون فعلا أو فاعلا أو مفعولا. فمثال كونه فعلا، إذا سأل سائل أفهمت الدرس، ومثال الذي يكون فاعلا فقولك مثلا أأنت عملت به، ومثاله في المفعول قولك مثلا أرضى الله طلبت، هذه أمثلة الشارح صاحب حلية اللب المصون. فهذه إذن المطلوب بها ما يليها، ولذلك قال وبالذي يليه، قال والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري، أي جدير بالذي يليه، أي معناه معنى الهمز، معنى الهمزة جدير وحقيق، معنى الهمزة ما هو؟ هو الاستفهام، جدير وحقيق بما يلي الهمزة، هذا معنى الكلام. وبالذي يليه، أي وبالذي يلي الهمزة معناه معنى الهمز وهو الاستفهام حري، أي جدير وحقيق. نعم، هذه قلنا النوع الأول من الأدوات وهو الهمزة. النوع الثاني ما يطلب به التصديق فقط، وهو هل، لذلك قال وهل لتصديق بعكس ما غبر. نعم، هل للتصديق، وهذه وهل هذه التي تفيد التصديق تختص إذن بطلب التصديق بنسبة بين شيئين، إما على جهة الثبوت وإما على جهة النفي، كما ذكرنا في الحالة الثانية للهمزة، وأيضا تدخل على الجملتين الفعلية والاسمية. مثال دخولها على الجملة الفعلية قولك مثلا هل قدم صديقك، كما ذكرنا في أقدم صديقك، وإن شئنا أن نجعلها داخلة على الجملة الاسمية فنقول هل صديقك قادم، وفيهما مع أن تريد السؤال عن نسبة القدوم إلى هذا الصديق، هل هي حاصلة في الخارج في الواقع أم هي غير حاصلة. ولأن هل مختصة بطلب التصديق فإنه يمتنع استعمالها في صورة كالتي نمثل لها الآن، وهي قولك مثلا هل قادم زيد أم عمرو، هل قادم زيد أم عمرو، قالوا يمتنع هذا التركيب. لما؟ وجه المنع منه أن ذكر هذا الذي يسمونه معادلا أم عمرو يفيد بحسب ما تقرر عند البلاغيين وهو ما وهو المقرر عند العرب أن السائل عالم بالقدوم، يعني هل قدم زيد، أن السائل عالم ومصدق بأصل القدوم بأصل هذا الحكم وهو القدوم، وإنما يسأل فقط عن فاعل هذا القدوم هل هو زيد أم عمر، مفهوم. والحال أن هل تفيد أن السائل جاهل بأصل الحكم. لما؟ لأن هل لطلب التصديق. فإذا هذا التركيب يؤدي إلى تناقض، لأن هل تفيد بأصلها بأصل وضعها السؤال عن التصديق فقط، و إذا ذكرنا أم عمرو قلنا هل قدم زيد أم عمرو، ذكر المعادل يفيد بحسب السليقة العربية والذوق البلاغي أن السائل مصدق بأصل الحكم وإنما يسأل عن الفاعل فقط، فوقع التناقض. وذلك قالوا يمتنع أن تقول مثلا هل قدم زيد أم عمرو، وإنما تقول هل قدم زيد فتسأل عنه. وهذا في الحقيقة بعض الناس لا يتنبه له، لذلك لا يفرقون في بعض الأحيان بين الهمزة وهل، وبينهما فرق كما قررناه الآن. هذه الصورة ممتنعة في هل، وهنالك صورة ليست ممتنعة ولكنها قبيحة في الاستعمال، وهي قولك مثلا هل زيدا قابلت، هل عندك أقام، ونحو ذلك. والجامع بين هذه التراكيب التي قلنا بقبحها تقدم المعمول على العامل. ووجه القبح ما هو؟ وجه القبح أن تقديم المعمول على العامل يفيد كما تقرر لدينا في الباب السابق القصر، أي تخصيص العامل بالمعمول. فحين تقول مثلا زيدا قابلت، فهذا يفيد اختصاص زيد بهذه المقابلة دون سواه. وإذا فحين تسأل هل زيدا قابلت، هذا السائل حين تضع هذا السؤال، السائل هنا مصدق بوقوع المقابلة من الفاعل، وإنما يسأل فقط عمن اختص بهذه المقابلة دون غيره، أهو زيد أم غيره. وحينئذ فتقديم المعمول على العامل يقتضي التصديق بأصل الحكم، وهل لطلب التصديق بأصل الحكم. فإذا يؤول الأمر لدينا إلى طلب حصول الحاصل، وهذا مخالف للكلام البليغ ولأصول البلاغة العربية. مفهوم هذا الكلام؟ أي هل عندنا مفيدة لمعنى أصلي وهو طلب التصديق بأصل الحكم، وتقديم المعمول على العامل يقتضي أيضا التصديق بأصل الحكم، فيسأل عنه حين تقول هل عمرا أو هل زيدا قابلت، فيؤدي ذلك إلى أنك تطلب التصديق بأصل الحكم، يعني كأنك تطلب شيئا حاصلا، كأنك تطلب حصول الحاصل، وهذا نوع من العبث. جيد. لذلك قالوا هذا التركيب قبيح والله تعالى أعلم، يعني ليس ممتنعا، لأن العلة التي ذكرنا إنما تجعل التركيب مخالفا للفصيح من الكلام والبليغ من الكلام، ولا تجعله يعني ممتنعا، غاية الأمر أنه قبيح والله تعالى أعلم. هذه هل. ثم بقي لدينا النوع الثالث من أدوات الاستفهام، وهذا النوع فيه ما يطلب به التصور فقط، وهو بقية أدوات الاستفهام. فكل أدوات الاستفهام الأخرى تفيد الطلب أو يطلب بها التصور فقط، وهي هذه التي ذكر، قال أي، متى، أيان، أين، من، وما، وكيف، أن، كم، هذه التسعة، هذه الأدوات التسعة كلها تفيد طلب التصور فقط، مفهوم؟ على كل حال ما أدري هل نذكر معانيها، وإن كان هذا قد يطول بنا بعض الشيء، أو نشير لذلك على وجه الاختصار. مثلا نقول ما هذه للسؤال عن غير العاقل، وبعض العلماء يقولون غير العالم، وهذا أولى، فتشمل ما يطلب به إيضاح الاسم وشرحه، كقولك مثلا ما الغضنفر، فيقال لك الأسد، وتشمل ما يطلب به ماهية المسمى وحقيقته، كقولك مثلا ما الإنسان، هذا المثال المشهور عند المناطق، ما الإنسان، فتجيب أو تجاب حيوان ناطق أي عاقل، وهكذا. فهذه ما، ومن مثلها لكن يسأل بها عن العاقل، كقولك مثلا من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجاب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومتى، هذه يسأل بها عن الزمان سواء كان ماضيا أو مستقبلا، تقول مثلا متى قدم زيد، أي ما زمن قدومه، ويكون الجواب أمس. أو تسأل عن المستقبل فتقول متى تطلب العلم، أو متى تحفظ هذا المتن، فتجاب في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أحفظه، وهكذا. وأيانا، هذه يسأل بها عن الزمان المستقبل خاصة، فتقول مثلا أو يقول القائل مثلا أيانا ينضج هذا الثمر، فتجاب بعد شهر أو بعد شهرين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يسأل أيان يوم القيامة، فاستعملت هنا في موضع التفخيم والتهويل. وأين يسأل بها عن المكان، فتقول مثلا أين المسجد، أو أين ذهبت. وكيف يسأل بها عن الحال، فتسأل مثلا كيف صحتك، أو كيف وجدت المريض الذي عدته، وهكذا. وأن لها استعمالان في الحقيقة، تستعمل بمعنى كيف، كقول الله تعالى أن يكون له ولد، كيف يكون له ولد، فهذه على معنى كيف. وتستعمل بمعنى من أين، كما في القرآن الكريم يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا الذي نجده عندك أو أجده عندك من الرزق. وكم، هذه للسؤال عن العدد المبهم، كم لبثتم في الأرض، عدد سنين. وكقول القائل مثلا كم عمرك أو كم كتابا قرأت وهكذا. وأي هذه يطلب بها تعيين واحد مما أضيفت إليه، أي الفريقين خير مقاما، فيكون الجواب الفريق الفلاني يعني المؤمنون المفلحون وهكذا. فالجواب يكون بتعيين واحد من المضاف إليه، وهي أي هذه تكون للزمان وتكون للمكان، هذا بحسب ما أضيفت إليه، وتكون للحال وتكون للعدد وهكذا. فهذه الأدوات التسعة التي لطلب التصور فقط، وهي أي متى أيان أين من وما وكيف أن كم. وأما الهمزة وهمز علماء، الهمزة ذكرناها آنفا، قال والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري وهل لتصديق بعكس ما غبر، ثم قال ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطاء أو تقرير تعجب تهكم تحقير إلى آخر مقام. ربما عبر أي ربما تجاوز، معنى ذلك أن لفظ الاستفهام يمكن أن يتجاوز يعبر يمكن أن يتجاوز معنى الاستفهام إلى معنى آخر من هذه المعاني التي يذكرها والتي قد أشرنا لها آنفا. فهذه المعاني أولها الأمر، أي لفظ الاستفهام قد يستعمل في الأمر، كما في قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون، معنى ذلك انتهوا، هذا أمر بالانتهاء يعني عما يفعلونه. وكقوله تعالى أسلمتم أي أسلموا وهكذا. هذا المعنى الأول وهو الأمر. المعنى الثاني الاستبطاء، كقولك لمن دعوته فأبطأ في الإجابة كم دعوتك، يعني مثلا شخص دعوته مرة ومرتين وثلاثا فتقول كم دعوتك، وأنت لا تريد أن تسأل عن عدد هذه الدعوات التي دعوته إياها، ولكن أنت تريد أن تستبطئه، أي تظهر أنه تلكأ في الإجابة ولم يسارع إليها. وبعد الاستبطاء قال التقرير، والتقرير معناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، كما في قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، فحمل الاستفهام على حقيقته ممتنع، وهذا ببداهة العقول لأن هذا قول الله سبحانه وتعالى ليس استفهاما على الحقيقة، وإنما المقصود حمل المخاطب وهو محمد صلى الله عليه وسلم على الإقرار والاعتراف ألم نشرح لك صدرك. وكقوله تعالى أيضا في قصة موسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا، هم يعلمون هذا، يعلمون أنهم ربوه فيهم وليدا ولا يستفهمون عن ذلك، وإنما يريدون حمل المخاطب على الإقرار بشيء معروف لديه ولديهم. ثم التعجب، كيف قال؟ قال أليس كذلك؟ نعم، لأمر استبطاء أو تقرير تعجب. التعجب كما في قول الله سبحانه وتعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليس الغرض الاستفهام، وإنما الغرض أن يقع التعجب من هذه الحال التي في هذا الرسول، فهم يتعجبون يعني كأنهم يريدون أن يكون الرسول ملكيا لا يأكل الطعام أي ولا يقع منه ما يقع من آكل الطعام من الحاجة إلى قضاء الحاجة ونحو ذلك، ويمشي في الأسواق كغيره من الناس، فهم لا يستفهمون وإنما يتعجبون. وكقول الله تعالى مالي على لساني سليمان عليه السلام: مالي لا أرى الهدهد، مالي لا أرى الهدهد. هذا تعجب. قال: تعجب تهكم تحقيري. التهكم والاستهزاء، كقول الله سبحانه وتعالى: أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هذا ليس استفهاما على معناه الحقيقي، وإنما المقصود الاستهزاء والسخرية والتهكم. التحقير كقول شخص لآخر يريد أن يحقر شأنه فيقول له: من أنت؟ وهو يعرف من هو، لكن يريد أن يستخف به ويزدري بحاله: من أنت؟ قال: تنبيه استبعاد أو ترهيبي. التنبيه المقصود التنبيه على ضلال، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فأين تذهبون؟ ليس الغرض الاستفهام عن مكان الذهاب، وإنما المراد تنبيههم على أنهم ضالون وأنه لا مفر لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهذا العذاب لاحق بهم حيثما ذهبوا وحيثما فروا. فأين تذهبون؟ ليس لكم عن عذاب الله مكان ذهاب. طيب، ثم الاستبعاد. نعم، الاستبعاد كقول الله سبحانه وتعالى: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فالمقصود بهذا التركيب استبعاد تذكرهم بدليل قوله: وقد جاءهم رسول مبين. كأنه يقول لهم: من أين لهم التذكر والاعتبار والرجوع إلى الحق وقد جاءهم رسول واضح الحجة ومع ذلك أعرضوا عنه. فهذا استبعاد لتذكرهم واعتبارهم، الاستبعاد. والترهيب، الترهيب مثل ماذا؟ قال: الترهيب، نعم، أي نعم، الترهيب هو التخويف. التخويف كقول الله سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين، هذا لأجل التخويف، تخويفهم، تخويف المخاطبين بما وقع لغيرهم أي الأولين. فإنه ما وقع للأولين يخاف حصولهم لغيرهم من المخاطبين. ثم الإنكار، قال: إنكار ذي توبيخ أو تكذيب. الإنكار كقولك مثلا لمن يشرب الخمر: أتشرب الخمر؟ وأنت ما تسأل، وليس الاستفهام على حقيقته، وإنما تريد أن تنكر هذا الفعل وتنكر على هذا الفاعل فعله، فيسمى الاستفهام حينئذ إنكاريا. والاستفهام الإنكاري نوعان: إما توبيخي وإما إبطالي تكذيبي. بعضهم يسمونه إبطاليا وآخرون يسمونه تكذيبيا. فعندنا نوعان في الإنكار: التوبيخي هو على أمر وقع فيما مضى، بمعنى ما كان ينبغي، فأنت توبخ مخاطبك، أو على أمر خيف وقوعه في المستقبل، أي بمعنى لا ينبغي أن يكون. فمثال ذلك، مثال الأول: قولك لمن وقع في إثم أو فاحشة تقول له: أعصيت ربك، أي ما كان ينبغي أن تعصي ربك. والثاني لشخص يريد أن أو يعزم على أن يقع في إثم أو معصية فتقول له: أتعصي ربك، أي لا ينبغي أن يقع منك هذا العصيان. هذا الإنكار التوبيخي. وأما الإنكار الإبطالي وهو الذي سماه الناظم تكذيبا، فيكون أيضا في أمر مضى بمعنى لم يكن، أو سيأتي بمعنى لن يكون، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، أي لم يكن هذا الاتخاذ ولم يكن هذا الإصفاء، وأنتم كاذبون في دعواكم هذه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا المراد هنا تكذيبهم في دعواهم هذه، فهذا في الأمر الذي مضى. وأما في الأمر الذي سيأتي فكقول الله سبحانه وتعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، الضمير يرجع على الحجة، أي أنكرهكم ونلزمكم على قبول هذه الحجة حال كونكم كارهين لها. هذا لن يكون، هذا الإلزام لن يكون، مفهوم؟ والذي أنا مطالب به، هذا كلام النبي، والذي أنا مطالب به أن أعلمكم وأرشدكم وأبين لكم، أما الإلزام فلا يمكنني أن ألزمكم بشيء بحجة أنتم كارهون لها. فهذا معنى التكذيب، وهو كما قلنا الإنكار الإبطالي، وهذا معنى قول الناظم: إنكار ذي توبيخ أو تكذيبي. وقد ذهبنا الوقت فنقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، وبقي لنا قول الناظم: وقد يجي أمرا ونهيا وندا في غير معناه لأمر قصد، وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفاعل أو حرص وحمل وأذب. هذا إن شاء الله تعالى نذكره في الدرس المقبل، ثم نشرع في الباب السابع الذي هو الفصل والوصل. وما بقي لنا من علم المعاني إلا بابان صغيران هما الفصل والوصل، وبعده باب الإيجاز والإطناب والمساواة، وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى علم البيان، هو العلم الثاني من علوم البلاغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام، وأن يوفقنا لنصرتهم بما نقدر عليه، وأن يعذرنا ويغفر لنا تقصيرنا في مثل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لي ولكم على السنة والإسلام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.